التي تسمى عند العلماء بالفترة او بالعهد المكي. وعلى ذلك وجدنا الصورة منذ اولها، يقول تعالى فيه او في اول الصورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق، في خلق السماوات والأرض: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا قول الموقنين، هذا قول المتقين. أما الكفار، أما المشركون، فينظرون في آيات الله تبارك وتعالى وهم ينغضون إليك رؤوسهم ولا يعتقدون في شيء من الأصول التي بعث بها كل المرسلين وجاء بها كل أنبياء الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إذا كان الكافر آيات الله في الآفاق ظاهرة واضحة جلية، وإذا نظر في نفسه وجد الآيات كذلك في نفس الإنسان. إن الآيات في السماوات في الآفاق، إن الآيات في الأرض كذلك وفي أنفسكم: أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن كان الإنسان لا ينظر في آيات الله المرئية في الآفاق من حوله، بالرغم من أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن وهو في سورة مكية أيضا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ربنا تبارك وتعالى أوضح الآيات في الآفاق وفي الأنفس كذلك. فالآية الثانية وجدناها تتحدث عن آيات الأنفس، فقال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. خلقكم وموتكم وبعثكم، الخلق فيه آية، الموت فيه آية، البعث فيه آية. ولذلك يقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فآيات الله في الموت، آياته في الخلق، آياته في النشر وفي البعث. خلقكم من طين ثم قضى أجلا اللي هو الموت، وأجل مسمى عند الآخرة ثم أنتم تمترون. الآية الأولى عقبها بقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والخطاب عن الغائب. أما حينما تحدث عن الأنفس والآفاق ودليل الأنفس ودليل الخلق والموت والإحياء، قال تعالى: ثم أنتم تمترون. أصبح الخطاب موجها لمن؟ للذين كفروا، إن كان الكلام عاما، وإن كان الخطاب للغيبة ففي الآية الثانية أصبح الخطاب للتخصيص وللمواجهة، بيوجههم بالخطاب: هو الذي خلقكم انتم بالذات، مع انه خلق البشر جميعا من طين، ولكن الخطاب موجه لهم هم للمنكرين. فقال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم بالذات ثم انتم تمترون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى ألوهيته على خلقه جميعا وعلى من في السماوات وعلى من في الأرض، الجميع ألوهية الله تبارك وتعالى للخلق جميعا، لأهل السماء ولأهل الأرض، ولا يوجد مخلوق في دنيا الناس أو دنيا الجن أو الملائكة يدعي أن هناك إله مع الله. أإله مع الله؟ وتكررت في القرآن الكريم كثيرا كما في سورة النمل أيضا المكية، وهو الله في السماوات وفي الأرض. المدعو الله في السماوات هو الله، الذي يعبد في السماوات وحده لا شريك له هو الله، والذي يدعى في الأرض خالقا للسماوات وللأرض ومستحقا للألوهية على خلقه جميعا في أرض الله هو الله وحده، وهو الله ألوهيته تعم الخلق جميعا، سماءه وأرضه إنسه وجنه، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. علمه سبحانه وتعالى محيط بالخلق جميعا، إحاطة تامة تليق به سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم عقب ربنا تبارك وتعالى على هذه الآيات التي دللت على وحدانيته وعلى ألوهيته، فذكر حال مشركي مكة مع هذه الآيات، فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم من آية، وهذا على سبيل التعبير، أي آية تأتي لمشركي مكة كانوا عنها معرضين. سبحان الله، كل الآيات التي جاءت، نعم آيات مقروءة، تنزلت قرآنا ومع ذلك كفروا بها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما من آية، وهذا أسلوب من أساليب التعميم، أي آية تأتي إليهم بها كفر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الإعراض هو السبب في الكفر، فإذا الكفر، كفر أهل مكة لم يكن لقلة المعجزات أو لقلة الدلائل أو لقلة البراهين، هم نظروا لا للبراهين ولا للأدلة ولا للآيات، بل ما من آية تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين. ليه؟ ترتب على ذلك فقد كذبوا بالحق، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. حينما أعرضوا وكذبوا كانت النتيجة كل آية تأتي يرفضوها منذ الأول، ورفضهم وإعراضهم سيتسبب عنه تكذيب للحق، فستجد أن الأمرين يترتب هذا على ذاك ويترتب هذاك على هذا، لأن الإنسان الذي يعرض سيكذب، والإنسان الذي بدأ من أول الأمر مكذبا وسينتهي مكذبا ونوى التكذيب منذ الأول وللنهاية، فهذا لن تنفع معه آية من الآيات. فلا تظن أن الذين كفروا بنبيكم صلى الله عليه وسلم كفروا به من أجل قلة الآيات أو من أجل أنه لم يؤت معجزة، بل إن الأئمة قد ذكروا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية ما وصل إلى الألف معجزة أو زاد على الألف معجزة، وعدد ذلك أئمتنا في دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كل هذه الآيات وكل هذه المعجزات كانت بالنسبة للقرآن الكريم لا تساوي شيئا، فهو أعظم معجزة. ولذلك قال صريحة حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي أو رسول إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الخارقة، ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته، يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة أعظم المعجزات هي القرآن الكريم، ليس معنى ذلك أنه لم يؤتى معجزة غيرها لا، بل معجزاته كثيرة وكثيرة جدا، ولكن القرآن الكريم كان فرقانا، كان القرآن أعظم المعجزات التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى لهؤلاء من أهل مكة من المكذبين الضالين أنهم ليسوا وحدهم أصحاب المال أو أصحاب القوة أو أصحاب السلطان، فقد سبقهم أقوام عبروا هذه الأرض وأمم عبرت هذه الأرض وكانوا أقوى منهم، وكانوا ممكنين تمكينا أعظم من الذي ممكن فيه أهل مكة، مع أن أهل مكة قال الله في شأنهم في آيات أخرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال عن الناس من حولهم أنهم يتخطف الناس من حولهم وهم ممكنين في هذه الأرض يعيشون آمنين، كما قال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مع كل هذه النعم التي أنعم عليهم بها، فقد ذكرهم الله تبارك وتعالى أن هناك أقوام أقوى منهم وممكنوا تمكينا لم يمكنه أهل مكة، ومع ذلك حينما كذبوا برسل الله وبآيات الله تبارك وتعالى: ليس عند ربكم عزيز. وإنما حينما يكفر الإنسان بالله ويخرج على نهج رسل الله ويستهزئ برسل الله يضرب به العبرة والعظة للعالمين جميعا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام هنا وفي مجابهة أهل مكة عن الأقوام الذين سلفوا وسبقوا: مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم لماذا؟ بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. في ظل هذا الكلام قد يسأل سائل: ولماذا لا يحقق الله تبارك وتعالى لأهل مكة طلباتهم؟ لماذا يقترحون مقترحات معينة فلا ينفذها الله تبارك وتعالى لكي يؤمنوا؟ والقوم لهم مقترحات، وهذه المقترحات ذكرت في القرآن الكريم، ولا تظن أن سورة الأنعام وحدها هي التي تنزلت، بل سبقتها صور كسورة الفرقان وسورة الإسراء، صور تنزلت قبل سورة الأنعام تحدثت عن المقترحات الشركية. من ضمن هذه المقترحات الشركية التي صيغت في القرآن الكريم صياغة عجيبة معجزة، يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. لماذا؟ لكي يثبت الله تبارك وتعالى لهم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف واجه هؤلاء الناس تصريف القرآن وبيان القرآن ومعجزات القرآن الكريم؟ يقول: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم بدأوا في اقتراحاتهم الشركية، فماذا قالوا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. سبحان الله، يعني المعجزات ما هيش معجزات لإظهار نبوة النبي أو تصديقه أبدا، الأمر فيه تعنت، يعني فيه أناس عقلاء يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حينما يقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قد تكون مقبولة مع إنها غير مقبولة، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، قد تكون مقبولة عند بعض الناس، ولكن ان تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا كما قالوا. وذكرت سورة الانفال في اعقاب غزوة بدر، وبتحكي عن الاقوال اللي قالوها واستحقوا هؤلاء المكذبون المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف استحقوا ان يقتلوا في غزوة بدر. يقول تعالى: وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. العاقل يقول: فاهدنا اليه، ان كان يا رب ده الحق اهدنا اليه وبين لنا على ذلك دليلا، او اخلق الايمان في قلوبنا. يبقوا جماعة عقلاء، لكن دول بيقولوا له: يا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فهذا الكلام ليس كلام اناس عقلاء او كذبين، وانما هو قول مجموعة من المستكبرين الذين كفروا عنادا واستكبارا. ولذلك قالت سورة الانعام صراحة في هذه السورة للرسول عليه الصلاة والسلام: فانهم لا يكذبونك انت صادق عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دول ناس جحدين بآيات الله تبارك وتعالى، بيستهزئوا بيك وبينكروا نبوتك، ليس لقلة البراهين او الادلة او لانك لم تثبت نبوتك او الايات اللي معك قليلة، لا، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلة. ثم من ضمن مقترحاتهم: او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. مش بقولوا لن نؤمن بيك او بالله، لا، ولن نؤمن لرقيك، مش هنصدق بصعودك للسماء الا لو انزلت علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فهنا هذه السورة في الاية السابعة تواجه اهل مكة مواجهة طريحة، انكم ليس لنقص في الادلة او البراهين كفرتم، وانما كفركم سببه العناد وسببه الاستكبار. ولذلك يقول تعالى في هذه السورة في الآية السابعة: ولو نزلنا عليهم كتابا من السماء. ولو نزلنا عليهم كتابا من السماء، كتابا في قرطاس. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فأشوف وصل كفرهم لفين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو حرف امتناع لامتناع كما تعلمون. معنى ذلك ان هذا الامر ليس من شأن الله، ولم يحدث ان ينزل كتاب من السماء امام الناس. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هو القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نزلش؟ نزل عليك، ولكن التعبير بيقول لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. قرطاس يعني في صحف، بحيث ان الكتاب نزل امام اعينهم شايفينه بعينيهم، لانهم من ضمن مقترحاتهم ان القرآن كان ينزل عليه كتاب كامل لو تذكرون. مش قالوا في سورة الفرقان كما قال تعالى في سورة الفرقان حاكيا عنهم انهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني سبحان الله، يعني القرآن عشان نزل منجم كفرت به؟ لو نزل جملة واحدة كنت هتؤمنوا به؟ تظن ان كلامهم او تعتقد ان كلام هؤلاء الناس ما فيهوش شيء من الجديه. لولا نزل عليه القران جمله واحده قال له كذلك. نزل جمله واحده، القضيه مش قضيه معوذه ولا شيء من هذا القبيل. القران ما هو موجود عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الناس، مش كده ولا لا؟ تكلم به ربنا سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، فهو نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقة لنثبت به فؤادك كما قال تعالى، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نزل جملة واحدة وأنزلناه مفرقة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وعلى ذلك يكون القرآن الكريم نزل من السماء، وهو نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. هم بيقولوا احنا عاوزين ينزل الكتاب علينا، بل بالغوا أكثر من هذا. القضية انت لازم تصل إلى أصولها حتى تستطيع أن تقف على حقيقة القوم وتستطيع أن تقف على نفسية هؤلاء الناس. القضية أنهم رفضوا شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، رفضوا شخص ذاته، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، هو انتوا رافضين القرآن ولا رافضين محمد؟ مرة يقولوا لولا نزل جملة واحدة، ومرة يقولوا القرآن احنا مقتنعين انه كلام عظيم ومن عند الله، بس كنا عاوزينه ينزل على رجل من القريتين عظيم. طب وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماله؟ في ايه؟ ده فقير وليس ذي سلطان. فهم يعنون بالعظمة الغنى المادي، عاوزين رجل يكون غني كالوليد بن المغيرة، الوليد الذي كان يسمى بالوحيد في مكة، هم يريدون ان يتنزل القرآن على رجل مثله، ولذلك على رجل من القريتين، القريتين مكة او الطائف، عظيم بالمعاني الجاهلية، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم منهم جميعا بلا خلاف، وشمائله واخلاقه اعظم من شمائل واخلاق اي انسان، فهو عظيم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعنون بالعظمة، العظمة الجاهلية والعظمة الوثنية والعظمة التي في اذهانهم هم. فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مرة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد تعالى قائلا في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون. يبقى رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم طارة، ورفضوا ان القرآن ينزل منجم طارة اخرى، وقالوا وتمنوا ان القرآن يتنزل عليهم من السماء عليهم كلهم مرة واحدة، ان القرآن ينزل عليهم من السماء كتابا من السماء. واهل الكتاب سألوا هذا السؤال ايضا، يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة، وهم ايضا قد قالوا او تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني اتجد ان كفار مكة قريبين في الكفر والعناد والاستكبار مع بني اسرائيل. ولذلك قال تعالى: ولو انزلنا عليك، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. في قرطاس يعني كتاب من اوراق مكتوب بس يكون كبير وينزل مرة واحدة. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. طب مش انتوا اللي طلبتوا؟ ولو نزل هتكفروا. ثم تترقى بعض الايات اكثر في الرد عليهم ليقول الله تبارك وتعالى صراحة: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. يبقى القضية حتى لو نزل عليهم الكتاب وشافوه في السماء بين السماء والارض نازل عليهم هيكفروا برضه بيه. القضية قضية عناد واستكبار، فالاقتراحات مش هتنتهي. ولذلك كل امرئ منهم يريد ان يؤتى صحفا ايه منشرة كل واحد منه. وربما كان هذا في صورة المدثر تلميح الى كفر الوليد بن المغيرة، لان الوليد لما عرض عليه القرآن قال ما هو بالشعر وما هو بالكهانة وما هو بكذا، ثم بعد ذلك قال ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمسبق وان اسفله لمغدق وان اصله لعتق وانه لا يحطم ما تحته تحطيما وانه يعلو ولا يعلى عليه. قال هذا الكلام الوليد بن المغيرة. ولكن بعد ان اخذ ابو جهل يسفل له في الذروة والغرق، واخذ يقول للرجل كيف سيقولون عنك انك قد صبعت وانت سيد قومك، قال في الاخر قولته التي قال الله بسببها سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبطي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19. وفي اخر السورة قال بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، لان الوليد بن المغيرة كان بيتمنى ان هو ليكون نبي، لان الزمان اللي جاء فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كان زمان قد تطاولت فيه الاعناق وشرعبت للنزول الوحي عليها. في الجماعة الحنفاء وغيرهم وبنو اسرائيل كانوا يستفتحون على العرب بان هذا زمان نبي قد ان اوانه وحان حينه هيبعث في هذا الوقت، فكان بعضهم يستشرف نزول القرآن عليه، هو بعضهم كان يتمنى هذا زي امية بن الصلت وغيره، فكان كثرة منهم يتمنون ان يتنزل عليهم الوحي هم. ولذلك لما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام بدأوا يخترعوا الاضاليل والحجج المكذوبة الفارغة من اجل ان يكفروا به، وهم قد كفروا حسدا ايضا من عند انفسهم. السادة الكبراء المستبدون هم الذين وقفوا امام الدعوة، ومن ورائهم كافة المستضعفين، اناس مجموعة كثيرة من اهل مكة لن يؤمنوا الا اذا امن السادة النجم الكبار. وعلى ذلك بدأت الايات تضرب كل قول من اقوال هؤلاء لتتساقط اقوالهم كالاوراق في الخريف، كل حججهم بتتهاوى. فيقول الله تبارك وتعالى، لان الادلة ظاهرة واضحة وبينة وليحة، فيقول ربنا تبارك وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لو نزلنا عليك، نعم قالوا ايه، وقالوا لو نزلنا عليك، قالوا ايه من تتلخبطنا عم مش ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، انت قلت كلمة صح فتلخبطني، ولو نزلنا، ربنا يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بدون قولي، قالوا الله يتكلم يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. اولا نزلنا ما استخدمش القرآن الفعل انزلنا ليه، ما قالش ولو انزلنا، قال نزلنا. ويجي بعد كده وقالوا لولا انزل عليه ملك، مش كده، لولا انزل عليه ملك، انزل، فالملك انزل، لكن في الكتاب قال ايه نزلنا، ولو نزلنا عليك، لان التنزيل هيبقى التضعيف ده يا اما على مراحل يا اما هيمكن، وطبعا على مراحل مرفوضة هنا، لان هم كانوا رافضين ان القرآن ينزل منكم، فبيقول له ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هيظل متعلق قدام عينيهم، مش يظهر ويختفي، لا، او ينزل من السماء وانتهى الامر، ينزل يسقط، لا، ولو نزلنا بحيث يظل فترة عالق بين السماء والارض عمارة وعلامة، لا، احنا نزلنا عليك كتابا في قرطاس، في قرطاس يعني في اوراق، عشان ما يقولش كتاب كلام نزل وخلاص، لا، في قرطاس عشان يؤكد انه كتاب ايه نزل من السماء مكتوب في ورق، واضح؟ واضح كلمة قرطاس يعني ايه؟ ولذلك القرآن بيقول برضو في سورة الأنعام لليهود تجعلونه قراطيس على التوراة حينما لا تعملون بما فيها وبمقتضاها وبتكذبوا التوراة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فهنا يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. لمسوه ليه؟ لمسوه اولا لمسوه احتمال يكون مثلا يقولوا اقروا من بعيد، لا، عشان تلمسوا انت عليك بقيت ايه جوه منه عشان تتأكد ان ده من عند الله. فلمسوه بأيديهم، اللمس بالايد عشان ينفي شبهة المجاز، لانه لو قال فلمسوه فقط ممكن يقول لك اللمس البحث والتحرك زي ما قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت شهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا السماء بحث وتحرك، نبحث وبنتحرك، ده الجن. لكن فلمسوه بأيديهم، بالإيدين، يبقى نفى المجاز. لما يقول ولا طائر يطير بجناح، هو في طائر بيطير بإيديه ولا برجليه؟ ما كل الطيور بتطير بجناحتها، ولكن لما قال يطير بجناحيه عشان ينفي شبهه الايه؟ المجاز، مش كده ولا لا؟ ما انت تقول ممكن ايه؟ شفت فرس طير طيران، طاير لكن مش بجناحته، فبتعرض الطيران للايه؟ للسرعه، مش كده ولا لا؟ وهذلك يقول برضو في سوره النجم ان هو الا وحي يوحى. يوحى دي جايه ليه؟ عشان السياق وعلشان السجع ابدا. وحي يوحى لان الوحي ممكن يستخدم مجاز برضه، وانت مش تقول الوحي اللي بينزل على الشعراء، مش كده ولا لا؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، لكن وحي يوحى عشان يبين الوحي منين؟ من عند الله تبارك وتعالى. فنفس الكلام هنا بيقول لك فلمسوه بأيديهم، خلاص لقينا أي شبهة، فأصبحوا لمسينه بأيديهم وعينهم متنجلة وشايفينه. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فين السحر؟ ولذلك في سورة الحجر لما بيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، طلعوا السنة لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. طب انت هتعمل مع المكذب ايه اكتر من كده؟ لو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، طلعوا السنة اتفتح باب للسماء وطلعوا منه، فظلوا فيه يعرجون. المكذب هيكذب برضه، لقالوا انما سكرت ابصارنا، ابصارنا راحت عينينا، بل نحن، بل للاضراب الابطالي، بل نحن قوم مسحورون، ده احنا اتسحرنا، طلعت السماء اتسحرت مع انك شفت بعينيك. المره دي مش الرؤيه بقى من عين بس، لان العين ممكن يقولوا احنا سحرنا، ما هو انشق القمر فقال سحر، مش كده؟ اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ومش سحر مره وخل، لا ده في سحر مستمر ما بينتهيش. فالنظره من عين هيقول لك طب سحر، طب السحر تخيل، تخيل رؤيه. هذا الكتاب ما قلناش شافوه بعينيهم عشان ما يقولوش ايه؟ انه سحر. فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. وان هذا ان الا تدل على القبر، من اساليب الايه؟ القبر. يعني ده ملوش اي حل تاني غير سحر، ولا احتمال واحد في المليون ان يكون من عند الله. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. وقالوا، هيعدد بقى اقوالهم الشركيه الوثنيه المقترحه، وقالوا لولا انزل عليه ملك. لولا للتحضير عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الضمير في عليه يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ما سبقلوش الذكر، لان القران نزل عليه فهو معهود، ده للعهد، هو معهود صلى الله عليه وسلم لانه اللي انزل عليه القرآن. حتى ولو لم يرد ذكر عليه خلي بالك في القرآن، زي ما يجي الحديث يقول لك ايه ان منكر ونكير في القبر يقولون وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، خلاص اتعرف مش كده ولا لا؟ فهنا يقول ولولا وقالوا لولا انزل عليه ملك. انزل عليه على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ملك. طب وهو النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه ملك ولا لا؟ انزل هو الوحي غير ملك الوحي جبريل، لكن هم عاوزين يشوفوا بعينيهم، عاوزين يشوفوا جبريل ينزل بعينيهم. ومش ينزل بس، اقوالهم نفسها تضربت. مره يقولوا لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني عايزين يكون شريكه في الايه؟ في الرساله، يمشي جنبه يسدده، قلت محمد من عند الله، فينزل جبريل يمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ومره ثانيه يدعوا ويقولون لو شاء ربنا لانزل ملائكه، يعني هم رافضين نبوه مين؟ البشر، مش كده ولا لا؟ ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، مش كده؟ مش عاوزينه لا بياكل ولا بيشرب ولا بيمشي في الاسواق يبيع ويتاجر. لولا انزل عليه ملك، عاوزين ينزل معاه ملك فيكون معه نذيرا، واحيانا عايزين يكون هو نفسه ملك. فهذا الاقتراح، واحد يقول طب ما هو الاقتراح ده ربما كانت ليه وجهه. وجهه لايه؟ هي قله الايات اللي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ابدا الايات كثيره والايات معجزه ومش محتاج الامر لاي شيء من اقتراحاتهم، لكن اقتراحاتهم كانت للتعجيز. ولذلك شوف بقى ربنا لما هم عرضوا التعجيز وحبوا ان هم يلبسوا الامور ويشبهوها، كانت النتيجه ايه؟ انهم لبسوا على انفسهم. فشوفوا لي وقالوا لولا انزل عليه ملك، واحد يقول ده اقتراح وجيه فعلا، ليه ما ينزلش ملك مع النبي عليه الصلاه والسلام ويمشي معاه فيكون معه نذيرا، ينزل عليه مش زي جبريل في الخفاء، لا ينزل يمشي جنبه. قالوا لولا انزل عليه ملك. القران يرد ليه؟ ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح، اقتراحهم يدل على العناد والاستكبار دي واحد، ويدل على الكهف بحقيقة انفسهم وبحقيقة الاسماء التي يذكرونها على ألسنتهم. انتوا تعرفوا يعني ملك ينزل من السماء؟ فانتم تجهلون حقيقة الملك. ولذلك قال ولو انزلنا ملكا لقضي الامر. ثالثا تجهلون سنة الله تعالى. رابعا تجهلون قضية التكليف، لان قضية التكليف لابد يكون فيها الايمان بالغيب. ولو نزل في الملائكة من السماء فعاينها الناس بأعينهم لما كان هناك إيمان بالغيب، مش كده ولا لا؟ ما أصبحش القضية فيها تكليف. تكليف بإيه؟ بقى عالم الغيب عالم شهادة بالنسبة لكم، فحينئذ الابتلاء والاختبار يبقى انتهى أمره. إذا كان يعني الوقت لو كشف الغطاء ومات الإنسان وقامت القيامة يبقى في تكليف، يبقى في تكليف ليه تاني؟ ولذلك لو الإنسان رعى الجنة ورعى النار مش هيكفر، وانما اقصى شيء هيقولوه ان هم لله تبارك وتعالى نريد ان نعود الى الدنيا مرة ثانية، عاوزين الرجعة، يسألوا الرجعة مرة ثانية عند المعاينة. لكن بعد المعاينة مفيش رجعة. وما فرعون نفسه قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، قال له الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فعش. ولذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكون الإنسان يعاين هذا أمره سقط معه التكليف، لأن التكليف ده فين؟ في الدنيا قبل معاينة الغيبيات. فهذا جهل بقضية التكليف أولا. ثانيا جهل بحقيقة الملائكة. ثالثا جهل بسنة الله تعالى. الجهل بسنة الله لأن الله تبارك وتعالى حينما يرسل الآيات الآية حينما يبعثها للناس، وبالذات الآيات اللي هي تعتبر آيات إيه؟ آيات غيبية ظهرة واضحة، حينما يطلب قوم صالح اللي هم ثمود الناقة، عاوزين ناقة تخرج من الجبل معها فصلها، تخرج لهم ناقة من غير أب وأم معها فصلها من الجبل، من أين جاءت؟ الله أعلم، الله خلقها هكذا. فجاءت الناقة ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اللي اقترحوا الناقة، اللي اقترحوا الآية، ماذا فعلوا؟ كفروا بها، مش كده؟ ولذلك قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأن اللي بالأولون وأنتم مثلهم يا مستهزئوا مكة، طلبكم للاقتراحات والآيات للتعجيز وللعناد وللاستكبار، ليس للإيمان. وإلا لو كان الإنسان بيطلب آية للإيمان بالفعل لكان آمن من أدنى آية تحصل، ولا كان ربنا تبارك وتعالى أظهر لهم الآيات. لكن قالها لك أهو: ولو نزلنا عليهم كتابا من السماء كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني هيقولوا سحر، انشق القمر قالوا سحر. فنفس الكلام هنا بيقول لك إيه؟ إني وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. الناقة آية مبصرة، حتى الآية كانت مبصرة، مع إن الآية المفروض تجعلك أنت تبصر. شوف، جعل إن الآية نفسها هي اللي مبصرة. شوف التعبير المعجز في القرآن: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى الآية لما تيجي ويكذب القوم تكون النتيجة يا إخوانا الهلاك يجي في يوم. فأنتم عاملين زي اللي بيبحث عن حدثه بظلته، بتحفروا قبركم بإيديكم. فبيقولوا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طب أنتم مش عارفين سنة الله، لو الملك نزل وكفرتم حضروا نفسكم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. بمجرد نزول الملك، خلي بالك الملك لو نزل بقت آية ظاهرة أحيانا للناس، فظهور الملك أمام الناس آية على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إن كذبتم بعدها ما الذي سيحدث؟ سيأتي عذاب الاستئصال، وعذاب الاستئصال مرفوع عن هذه الأمة رحمة بها. ليه؟ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. في ناس هتؤمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوحده. نوح عليه السلام قيل له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك بأعيننا، مش كده؟ أوحي إليه مفيش حد هيؤمن، فماذا حدث؟ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذا كان الكفر الموجودين على الأرض كفرة، هيخلفوا يجيبوا كفرة، هيخلفوا يجيبوا كفرة. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا. فدعا بالحكم على الإعدام غرقا عليهم، لأن النطف التي ستخلق نطف كافرة. ولذلك دعا دعوته وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه سيخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الوليد بن المغيرة، أبناء أسلام، منهم سيف الله خالد بن الوليد، العاص بن وائل، من ضمن أبناء عمرو بن العاص، مش كده ولا إيه؟ أبناء أبي لهب، أبناء أبي جهل، كل دول أسلموا. ولذلك وشوه ده إعجاز القرآن وعظمته. تصور إن خالد بن الوليد ملزم بإنه يفتح أرض الله بالسيف، ويذهب فاتحا شرقا وغربا ويقف يقرأ بالمجاهدين في الصلوات لعن أبيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا من. خالد بن الوليد مأمور. شفت عظمة القرآن وكيف فعل في النفوس، مع ان العرب يقتل ولا يسب أباه. العربي القديم ايام ان كان العرب عربا بكذب، كان العربي لا يقبل الطعن في قبيلته ولا الطعن في ابيه ولا الطعن في نسبه، لكن في القرآن غير النفوس. يجد خالد بن الوليد زار يقف في الصلاة يقرا بالناس، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، وبيلعن ابوه. عمرو بن العاص يفتح مصر ويصلي بالناس، ان شانئك هو الابتر. من شانئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابوه العاص بن وائل، هو الابتر مقطوع الذكر في الدنيا وفي الاخره. وعلى ذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء سيموتون ويذهبون الى الجحيم، ولكن ابناءهم من بعدهم سيدخلون في دين الله افواجا ويحصل اسلامهم، ولذلك لن ياتي عذاب الاستئصال لهذه الامه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، لم يرسل بالاستئصال. كذلك قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاذا لن يعذب الله هذه الامه بعذاب الاستئصال، ولكن هؤلاء سيؤخذون وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقال تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر. يبقى الملك لو ظهرت يبقى ايه واضحه للناس، سيترتب عليها ماذا؟ ان كفروا عذاب الاستئصال يجيب. ولذلك لن يحدث ان الملك ينزل دي اولا. ولو جعلناه ملكا، يبقى قضيه ان الملك لو نزل هتبقى آية ظاهرة واضحة، هيحدث بعدها استئصال لمن كفر، مش كده؟ الاحتمال الثاني، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الملك مش هيعيش في الأرض معاكم. لو جه رسول ملك ما ينفعش. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما ينفعش يجيلك رسول من جنس ثاني، ما ينفعش، مش هتقوم عليك الحجة. ولذلك قال قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو اللي في الارض ملائكة كنت نزلت لهم ملك رسول، لكن لانهم بشر مش هينفع ان الرسول اللي يجي لهم يكون ايه؟ ملك. فقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، هخليه راجل، مش كده ولا لا؟ يبقى هما كان عندهم اقتراحين، اقتراح ان يجي ملك يمشي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتراح ان يكون الرسول نفسه ملك، مش كده ولا لا؟ فرد على الاقتراح فقال لقضي الامر، لو نزل الملك لقضي الامر. وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، هنخليه نصير رجل، يعني هيتمثل في صورة راجل، مش هيجي بصورته، لان صورته لا تطيقونها. البشر ما يطيقش صورة الملك اللي ينزل من عند الله، دي راجل تشوفه، ده تتعامل معاه امر خطير، ربما لو شفت ملك تموت. حتى رسل الله حينما كانت الملائكة تأتي اليهم، كانت تأتي اليهم في صورة بشر للتيسير عليهم ولتأنيسهم. وانظر الى قصة ضيف ابراهيم المكرمين لما جم للخليل الرحمن ابراهيم، كيف جاءوا في صورة شباب. ولما ذهبوا الى لوط وقالوا لابراهيم ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يبقى الملائكة لما جم مروا بإبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الملائكة جم في صورة إيه؟ بشر. لما دخلوا على لوط عليه السلام وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يبقى الذي حدث انهم جم في صورة بشر. حتى في الاهلاك جم للتيسير على الانبياء في صورة بشر. وكان جبريل يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صورة جحية في فضال الكلب. وعندكم حديث الايمان والاحسان والاسلام الذي رواه عمر بن الخطاب، اذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا احد ولا نرى عليه اثر السفر. امر غريب، واحد جاي من بعيد المفروض ما احنا ما نعرفوش، لو من اهل البلد هنعرفه، ما دام ما نعرفوش يبقى جاي من سفر. لو جاي من سفر لكان في عربيات مكيفه ولا طيارات، هيجي راكب فمتغفر ومتعفر. ده جاي هدومه مكويه ونظيفه وبيضه وشعره اسود، شكله جميل، ريحته حلوه، متحمم نظيف، ومع ذلك لا يعرفه منا احد، وليس عليه شيء من اثار السفر. فسال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم. يبقى بيظهر في سوره بشر. هتقول لي ما هو ظهر مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، المرتين كانوا انهي؟ اول مره في غار حراء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. والرسول صلى الله عليه وسلم المفروض مؤهل لرؤية جبريل، ومع ذلك الامر كان اصعب منه وكان شديد عليه. فبمجرد ان التقاه في غار حراء ذهب يقول: اني خشيت على نفسي. وقالت له السيدة خديجة رضي الله عنها: ان الله لا يخزيك ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، الى اخره، الى اخر هذا الخبر العظيم. فمعنى ذلك ان ظهوره كان شديد حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مراتب الوحي حينما كان يتنزل عليه ولا يراه احد، كان يسمع صوت كدوي النحل، وهذا كان اشده عليه كصوت كطلطلة الجرس، صوت طلطل الجرس. ثم يكون حوله كدوي النحل، يسمع الناس اللي جنبه كدوي النحل. وكانت هذه الحالة حينما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشافية، كان يتصبب عرقا، وكان اذا وضع رجله على رجل احد رضعه كاد يرفعه من شدة الثقل، والناقة ما تحملت ان تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بركت الناقة، بركت من قوة هذه الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتنزل عليه جبريل. فالملائكة شيء عظيم، ومع ذلك فالرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل الاحوال دي والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وحالته بقى الروحية وحالته النفسية والإيمانية عنده استعداد لهذا الأمر، فما بالكم بهؤلاء الكفار والمشركين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل مرة على الأرض في غار حراء، حصل ما حصل. المرة الثانية شافوا فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وفي هذه الرحلة، هذه الرحلة غير خاضعة للقياس البشري على الإطلاق، لطاعت إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وبعد ذلك أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ليس ثمة مخلوق غير عرش الرحمن، لأن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والفردوس أوسطها وأعلاها وسقفها عرش الرحمن، مش كده؟ فيصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العظيم، فيرى جبريل عند سدرة المنتهى. هذا أمر غير خاضع للقياس لأفهامنا. فيبقى ظهور الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملك بينزل مع العذاب، فتاعت ما بينزل فيش بشرى، هتيجي منين البشرى؟ فالملائكة ظهورها على حقيقته شيء لا يستهان به. فقال سبحانه وتعالى: وإذا ولو جعلناه ملكا، حينما قال لولا أنزل عليه ملك، قال: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فيش نظرة، مش هينظرهم بعد كده. جاءت الملائكة، أيوة ظهر الملك، حلو، أمنوا، لا مش هنؤمن، أصل الحكاية مش إنظار، يجي العذاب والإهلاك. والغريب إن القرآن استخدم لفظة هنا عجيبة، بيانية غريبة، بيقول: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، الأمر خلص، ثم لا ينظرون لأن ثم أكش ولا ينظرون، ثم للتأخر الرتبي، ثم لا ينظرون، هو أنه أصعب، قضاء الأمر ولا عدم الإنذار؟ قضاء الأمر أخطر، لأن عدم الإنذار ربنا مش هينهلهم، قضي الأمر يعني هيضيعوا، أنه أخطر؟ ضيعهم، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، ده شوف بص التعبير، ثم لا ينظرون، كأنه جعل سرعة الفصل في الامر اشد من وقع الامر نفسه. يبقى فما بالك بالامر. تكلم عن ثم لا ينظرون. سرعة الامر كان اشد. فما بالك بالقضاء نفسه او بالامر نفسه. كل ذلك اوضحته ثم التي تدل على التأخر الرتبي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو جبنا هذا الملك ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم هنجعله بشر، هجعله رجل، جعلناه رجلا. ليه ما قالش جعلناه بشر؟ خد بالك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا. قال لك لا، لانه لو جعله بشر يبقى يغير خلقته. لا، ده هيظهره في صورة راجل، فاختار الصورة، ما تكلمش على الجن، لانه مش هيحوله من جنس الجن، لا، هيتحول في الصورة فقط، مش كده؟ يعني هو جبريل لما يظهر في صورة دحية ما بقاش بشر، لكن بقى في صورة رجل، واخد بالك؟ يبقى الصورة التمثيل بس في صورة رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب ولو جعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ايه اللي بيحصل؟ هؤلاء طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا مش هنؤمن بيه. ليه مش هتؤمنوا بيه؟ لانه بشر يمشي في الاسواق وبياكل الطعام. عاوزين ملك، ما الملك لو نزل مش هينفع ان يظهر على صورته، لو ظهر على صورته في هلاك ليكم. يبقى هنخليه تيسير عليكم في صورة بشر. طب الملك لو نزل في صورة بشر اثبت بقى انه ملك، مش كده ولا لا؟ هيجي يقول لهم انا ملك من عند الله. طب اثبت. بدأنا الموضوع من اوله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هو مش كده؟ ونصرف قلوبهم وافئدتهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ما دام ما امنتش اول مره بعد ما ظهرت عليك الحجه وعاندت واستكبرت، يبدا بقى التصريف بقى ويبدا ازاي اذاغوا. فلما اذاغوا اذاغ الله قلوبهم. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. هنجعله رجل في صورة ايه؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم لبسوا على انفسهم. جالهم الرسول البشر معاه ادلة، قال لهم نزل عليه القرآن، ورجل امين صادق مشهور بالصدق وبالامانة، معاه القرآن المعجز، معاه القرآن المعجز اللي كلكم ساعة ما بتسمعوه انتم يا اهل مكة عارفين ان هذا الكلام من عند الله. والاعجاز اتكلمنا فيه وهنتكلم لسه في هذه الصورة ونطول في قضايا اعجاز القرآن الكريم. ومع ذلك ساعة ما ينزل عليكم القرآن الكريم وعلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تتهموا بانه ساحر وتقولوا لابد يكون معاه ملك لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هم لبسوا على نفسهم. لبسنا عليهم ما يلبسون. مادة لبس بتيجي في اللغة العربية بمعنى بمعنيين. تقول لبس ملابسه، لبس ملابسه يلبسها، مش كده؟ لبس يلبس على الايه؟ على الهدوم. لبس يلبس. فبتكسر الباء في الماضي وتفتحها في المضارع. العكس في الامور المعنوية. تقول لبس الحق بالباطل يلبسه. لبس مثلا القميص يلبسه. لبس يلبسه. لبس القميص يلبسه. لكن تقول لبس الحق بالباطل يلبسه. فلقينا بتتكلم عن التلبيس الايه؟ المعنوي. خلي بالك. والاثنين ستر وغطى. يعني اللبس المادة اللي هي عن ستر الانسان او تغطيته. اما تستر نفسك او تغطي. فكذلك ستر الحق بالباطل يقال عليه لبس الحق بالباطل. وتلبسون الحق بالباطل. فهم جم على الحق وعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا فيها ايه؟ غطوها ولبسوا على انفسهم. واثاروا مشاكل في هذا الامر وقالوا ما ينفعش يكون نبي. والغريب ان الذين رفضوا ان يكون الرسول بشرا وقالوا ابشر ياتوننا، مش كده؟ ابشر ياتوننا ومش عاوزين الرسول يكون بشر، قبلوا ان يكون الاله حجر، مش كده؟ وجعلوا الالهه اصنام عدد، جعلوا الاله حجر، مش كده؟ وصنعوا الاصنام ورفضوا ان يكون الرسول بشر، فقالوا احنا عاوزينه ملك. فقال لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. هينزل في صوره بشر ولا في صوره ملك؟ في صوره ملك. لا انتوا هتستوعبوا ولا هيبقى حج عليكم، لان الرسول لازم يكون من بني جنسكم، ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ويعيش مشاكلكم وحياتكم عشان يكون شاهد عليكم، مش كده ولا لا؟ يجوع كما تجوعون، يعطش كما تعطشون، يمرض كما تمرضون، يموت كما تموتون. يبقى الرسول عشان يكون شاهد عليكم كل الصفات اللي فيكم تمر بيه، يتجوز كما تتزوجون، له اولاد عشان ما تجيش انت يوم الخمس والتكاليف الدين كانت صعبه عليك. صعبه عليك ليه؟ تقول ما قدرتش اقوم بيها. يقال لرجل مثلنا تماما في الرجوله والبشريه، الله فضله سبحانه وتعالى بامر ثاني، لكن بشر زيه زيك ولا لا؟ وخلق من طين في هذه الارض مثلك تماما، بشر يجوع ويشرب، يسأل انت اللي منعك من من من اقامه شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الا تقول كنت بشتغل وشغلي ورزقي وبجري على اكل عيشي. انما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مصاريفك كانت منين؟ اكلك كان منين؟ شربك كان منين؟ وشعل رزقي تحت ظل رمحي، مش كده ولا لا؟ وكان يعمل على قراريط في مكه، وكان يعمل بالتجاره، ده كان بيشتغل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ويكسب ويتكسب مثلك تماما. تقول انا كان لي زوجه والزوجه خدت مني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش زوجه واحده، زوجات متعدده، مش كده؟ وما كانوش دايما، اوعى تظن مثلا كانوا دايما عايشين في حاله من الوفاق، لا. ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، بيعملوا عليه تظاهر. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. تقول انا كان لي اولاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم له اولاد واولاد وخلفا من البنات، خلفا من البنات، ماتوا كل اولاده في حياته ولن يتبقى الا السيده فاطمه، ماتت بعده على الصحيح بسته اشهر. انت بتمرض، كان بيمرض، المرض منعني، كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم، مش كده ولا لا؟ انا حياتي قصيره على الارض وبسعى وبعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبشر في القران بالموت، مش كده؟ حينما يقول الله تبارك انك ميت وانهم ميت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقه الموت. بنسى، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى مثلنا، وينسى في الصلاه وسجود السهو ما شرع الا من اجل سهو النبي لانه بشر. فلو جه ملك تقدر انت تقول ما هو اصل ده ملك وانا في قوته، لا بيتجوز ولا بياكل ولا بيشرب، مش كده ولا ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عشان يقدر يعيش معاك، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. انت لبست على نفسك هيتلبس عليك المره دي. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يبقى مين اللي عمل التلبيس؟ انت، فلبس عليك. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ما انتوا شطرتوا في الاول ولبستم في قضيه النبي الرسول البشر، هيجي لكم ملك، هذا الملك هيبقى ومحتاج بقى اثبت من الاول ده. طب يا رب اثبت لنا ان ده ملك، تثبته ازاي؟ يجي معاه ملك ثاني، هيجي رسول، هيجي بشر. يبقى القضيه انقلبت عليكم مره ثانيه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيخاطب البشر بايه؟ بادله وبراهين وامور واضحه. اذا كانت وحدانيه الله تبارك وتعالى للقران معظم آياته بتتكلم عن وحدانية الله تبارك وتعالى، كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك كذبوا في وحدانية الله. هيجوا في مجال النبوة نفس الكلام، يعني ما تفتكرش ان هم كان عندهم شبهات، عشان يقول لك شبهاتهم على الوحي، شبهات فين الشبهات؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك. الغريب ان الايات اطالت اوز مناقشتهم ووضعت كل الاحتمالات الغايبة عنهم كمان. طيب احيانا الانسان المستهزئ اللي بيسخر يجيب لك حجة يقول لك طب هتعمل في دي ايه وبتهانى، ممكن بعد ما انت يقول لك ايه روح عامل لسانه عليك كده ولا حاجة، مش كده؟ الانسان التافه، تجد الانسان الشتيت التافه يعمل كده ويفتكر نفسه ان هو ايه يعني عدت عليك، يقول لك طب انت يا عم الشيخ هتعمل ايه في الحكاية دي، وروح مديك حتة كده يفتكر نفسه انه عمل لك ايه مطب عشان انت تجاوب، وبعد ممكن يطلع لسانه عليك ولا حاجة ويفخر منك وياخد العملية على انها ايه نكتة من النكت البايخة. فهم لما عملوا الكلام ده افتكروا نفسهم ان الكلام ده ممكن تكون حجج في مسجلة علمية بتسجلوا مين؟ انتوا عالم جهلة، ده انتوا كان اسمكم عند اهل الكتاب الاميين جايين تجادلوا محمد صلى الله عليه وسلم وتجادلوا رب محمد صلى الله عليه وسلم، فقول ان هم اعتبروها شبهة رد على القرآن. لكن في اعتبار القرآن قال لك الناس دي ما كانتش بتناقش اسلوب المتعلم ولا بتناقش من اجل اظهار حق وابطال باطل. يعني لما يجي انسان يقول لك انا عاوز اوصل للحق وضحني، غير انسان جاي بيجادل من اجل الجدل، بدا مجادلا وانتهى مجادلا. فهؤلاء الذين قالوا لو كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، هؤلاء لا يجوز معهم بقى الخطاب وتنويع الخطاب وتطويله. ولذلك الحق مع هؤلاء كما قالت الايات في اولها، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. ده القرار صدق بعد كده المناقشات دي علشان كفار كل عصر، وعلشان تدي للداعيه ذات في كل زمان وفي كل مكان. لكن القرار صدر من قبل الله تعالى، خلي بالك. اما قال ايه؟ فقد كذب وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. العذاب جاي لدول بالذات. ولذلك هتيجي الايه تقول بعد كده في سوره الحجر برضه انا كفيناك المستهزئين، بس المره دي بقى هتبقى العقوبه عامله زي ايه؟ زي لما يجي الجراح الشاطر ويستخرج العله ما يجرحش بقيه الجسم، مش عشان واحد عنده ورم سرطان قطع رئاسته، لا، لان الامه فيها خير. لو كانت كالامم السابقه وقوم نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن لجاء عذاب الاستئصال، لكن لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين والامه دي خير امه اخرجت للناس، ودول مجموعه من البعر السرطانيه التي لابد وان تستعطل. ما الذي سيحدث؟ انا كفيناك المستهزئين، دول بالذات هيتلقطوا كده يتخفوه، لكن بعد كده الارض تعمل ايه؟ تستنشق هواء جديد وتتنفس هواء جديد. واذا بمكه التي كان يصول ويقول في عرصاتها هؤلاء الكذب الفجره، اذا بها ستصبح في يوم من الايام مدينه تدين لله بالطاعه وتصبح دار اسلام، ويدخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا اياها محطما لجميع الاصنام مطهرا لبيت الله الحرام من شوائب واضران الشرك والالحاد. فشوف يقول لك ايه المناقشه مستمره مع هؤلاء، لكن وعاكم تفتكروا ان هؤلاء الكذبه الدجاجله يستطيعوا ان هم مثلا يقولوا هذه الامور او يجعلوا هذه المشاكل مثلا ويرموها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم كشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوقف وتتوقف الدعوة بدون أن يعرف حقيقة أمر هؤلاء. وإذا شوف الآية قالت إيه بعد كده، ولقد استهزئ برسل من قبلك. يبقى اللي كان بيحصل ده كان عبارة عن إيه؟ استهزاء. كل من الآيات اعتبرته الشبهات ونقشته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولتوضيح الصراط المستقيم، ولتوضيح كل شبهات الشياطين في كل زمان وفي كل مكان. لكن اوعوا تفتكروا ان الموضوع ده عدى على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لا، فما بالك بقى على ربنا تبارك وتعالى الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فبين بقى ان كل اللي كان بيحصل ده ما كانش مناقشات علماء ولا طرق للجدل، وانما هي اقوال يلقيها هؤلاء الدجاجله من اجل العناد والاستكبار والابتزاء. فقال ولقد استهزئ برسل من قبل. يا محمد اوعك تفتكر، اوعى تظن صلى الله عليه وسلم ان هذا الكلام سيمر بدون عقوبه، لا، قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، مش كده؟ قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن صلى الله عليه وسلم، لعلك داخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن هل لهذا الليل من نهاية؟ نعم، ولقد استهزئ، إن استهزأوا بك فلقد استهزئ برسل من قبلك. وشوف جاي الأسلوب في أسلوب القسم، ولقد اللام دي بتاعت القسم، وقد للتحقيق، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فماذا كانت النتيجة؟ ها؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق، كلمة حاق يقول الراغب بتيجي بمعنى حق، ولكن الحرفين حق ده حرفين قف وقف مشددة، لما يتفقوا عن بعض يبدل احد الحرفين للتيسير وللتسهيل بحرف من حروف اللين فيقول حق بمعنى حق، زي ما يقول تظننا، تيجي تقول تظننا، نمشي واحدة منهم ونجيبنا تظننا. وقال بعضهم حاق بمعنى احاط اللي هو العذاب، حق او احاط، والاثنين يعني تخرجهم اللغوي طيب جدا. فحاق بالذين سخروا منهم، وقال ايه؟ ولقد استهزئ فحاق بالذين سخروا. ايه الفرق بين الاستهزاء والسخرية؟ الاثنين زي بعض، ولكن بعض العلماء خرجوا بعض الالفاظ الدقيقه او المعاني الدقيقه خيط رفيع بين الاثنين. والذي فهمناه من كلام المفسرين وكلام ائمه اللغه ان الاستهزاء ده الاحتقار والتقليل من شان الانسان، وهو الاول. فاذا ترتب عليه كلام ينال من شان الانسان على سبيل المزاح او التريقة او شيء من هذا القبيل يبقى اسمه سخرية. يبقى الاستهزاء والسخرية بمعنى واحد، ولكن الاستهزاء بيكتب والسخرية تيجي بعد منه. يبقى الانسان هذه فسخر. فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. سخروا واتريقوا عليه وكانوا بيمروا على سيدنا نوح يقولوا انت سبت النبوة وزهقت منها واشتغلت نجار، سخروا منه يقولوا ايه تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا. صور بقى لما انسان ثقيل الظل ويظن نفسه ان دمه خفيف ويقعد يتريق على مين؟ على الدعاة الى الله وعلى دين الله، بل حتى على ما انذروا به، واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. ما انذروا، ربنا ينزل بجهنم يعملوا مادة نكت على جهنم، ينزل بالعذاب تجد الناس سخريتها ونكت تصاغ على جهنم ونكت تصاغ على كذا. طبعا هذا امر يدل على الاستخفاف بقضايا الغيبيات، واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. فيقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي حق واحاط وحق عليهم اللي كانوا به يستهزئون، كأن فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا به يستهزئون هو اللي حق بهم. فكأن هؤلاء كانوا بيسخروا بيستهزئوا بايه؟ بالعذاب. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سيحدث كذا سيحدث كذا، مش الآية قالت فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسيأتيهم ايه انباء ما كانوا به يستهزئون. فهذه الآيات وهذه الأمور التي أنذر الله بها هؤلاء الكفار والمشركين إذا بما تخذر مدى الهزوء، فيقول فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قد يكذب الكافر قول اما تبقى تيجي انت تيجي. شفت ابو جهل لما تخر من قوله تعالى عليها 19 الملائكة 19 وفيه ايه يعني انا اقدر اضرب كذا وانتوا تضربوا كذا، يقولون شجرة الزقوم طعام الاسين كالمهل يجلي في البطون، يقولوا الزقوم يجيبوا عجوة وسمن ويقولوا ايه نتزقم تعالوا عشان نتزقم، كل زقوم وكل على دماغك في جهنم والعياذ بالله. يعني يسخروا من الزقوم اللي ربنا تبارك وتعالى جعلوا آية مرعبة، المفروض طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. ساعات نسمع الإنسان اللي في قلبه خوف أو وجل يسخر ويجي يسخر ويقول لك نتزقم ويقول لك أنا أضرب 19 ملك ولا أنا علي 18 وأنتوا عليكم واحد أنا قوي البنية. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ممكن يكذبوا بهذا الأمر، ممكن يكون هذا الامر في نظرهم غير وارد مش هيحصل. فربنا تبارك وتعالى يوضح لهم الامر جليا، انتوا عايشين في مكة قافلين على نفسكم مش عارفين، قل سيروا في الارض ما بتخرجوا تحركوا وخرجوا. السلوك ده الغريب انه غريب جدا في عرف البشرية، وما كان احد من المتمدنين او المتحضرين في زمان القرآن الكريم يصل بتفكيره وبعقله الى مثل هذا الاسلوب التربوي المنهجي العظيم. اسلوب عجيب قوي. قل سيروا في الارض، سيروا في الارض اللي بتتاجر في رحلة الشتاء والصيف، ده اللي الناس بيخرجوا في رحلة صيد رحلة خلوية ولا حاجة. واحنا في زماننا الان الناس السياحة عند الناس ايه؟ الناس تروح تصيف، تروح تغير جو، تروح علشان تسيح في الارض، تكفر بالله، طعطة، تشرب خمور، ترتكب موبقات. هو ده فهم الناس لقصة السير في الارض. يقول لك سيروا في الارض علشان نعرف ونتفرج على البلاد وشوف البلاد دي بتعمل ايه والمطرفين عايشين ازاي. شوف بقى القرآن الكريم بيوجه العرب اللي كانت بتحصرهم الجبال من كم جهة، الاف الجبال بتحصرهم ومع ذلك حضارات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انفتح على حضارات ولا كان قارئ صلى الله عليه وسلم، لا في لغته ولا في غير لغته، ويسمع كلام حتى اهل الكتاب ليس عندهم هذا الكلام ولا يعرفونه. وعندكم الان البشريه المعاصره ماذا تعرف عن هذا الكلام المذكور في القران الكريم؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. كل انسان يتجه تفكيره عشان يلف في الارض ويشوف اثار، مش الاثار عشان يقول الناس دي كانت متقنه او الناس دي، ويبدا يعجب من اثرهم ومن كفرهم ويبدا بعد كده يسمي نفسه حتشبسوت ويسمي نفسه حورس ويسمي نفسه كذا، يقول لك بلده فلان دي انت مش عارف بلده الاله فلان الفلان. الكلام العبيط ده ناس بتتكلم يقول لك اه ده تمتلي الاله وتلاقيه فرحان كده، يقول لك اله هي كلمة الله يا اخوانا دي كلمة سهلة على الفين في الناس. واحد كله يقول الاله اتون والاله امون. انتوا ايه؟ انتوا الناس اتجننت ولا ايه اللي حصل لها؟ هو في اله غير الله يا اخوانا؟ ولذلك شوفوا قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لما تروح عند دار مدين بتكلم العرب بقى في رحلاتهم بيعدوا على الأحقاب، بيعدوا على منازل ثمود، بيعدوا على بحيرة لوط وآثار بلاد لوط عليه السلام، الآثار التي حدثت لهؤلاء. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، دققوا بقى وابحثوا كيف كان عاقبة المكذبين. ابدا الانسان وكانوا اقوى منا، وحضرات اقوى من حضراتنا، في البنية اقوى مننا. ويشوف بقى ربنا لما قال لهم في اوائل الايات وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، والكلام ده كان بالنسبة لأهل مكة يعتبر معجز. امطار المطر لما بتنزل بيعملوا عيد فرح بالنسبة لهم المطر تنزل. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، انهار تجري من تحتهم، لهم يتمنوا انهم يشوفوا نهر. فين جزيرة العرب خالية من الانهار؟ ولذلك يقول لك وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين. فهنا يقول سبحانه وتعالى قد سيروا في الارض، بس السير ما يكونش للتجارة بس، تجروا التجارة تجوز مش مشكلة، اخرجوا علشان تشوفوا الاثار وتشوفوا الدنيا وتشوفوا الناس، ماشي. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ماشي، لكن فانظروا كيف كان عاقبة المكذب. اللي كذب حصل له ايه؟ والغريب ان الارض خلت منهم. يعني في يوم من الايام رجل كفرعون قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ كان رجل قوي جدا في الارض وممكن له في الارض. اين هو الان واين من بعده؟ بس كان هو او اللي بعده راحوا فين؟ كل هؤلاء جنكيز خان راح فين؟ رجل كالاسكندر الاكبر راح فين؟ كل هؤلاء الناس فيش حد ممكن في الارض الى ابد الابدين وظهر الداهرين، ما حصلش ابدا. وانما الارض خلت منهم فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قوم يجوا بعد قوم ويعبوا على آثاره وينتهى هؤلاء، وكأن الأرض كانت خالية من هؤلاء. تفتكرهمش الأرض؟ يعني أنت تيجي تروح مثلا أي مكان عند الهرم ولا حاجة تسأل الآثار دي هتلاقيها بتقدس هؤلاء الذين ذهبوا. أبدا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، بتمروا عليهم الصبح وبتمروا عليهم بالليل، مش كده؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا، اللي اهلكهم ربنا بطغيانهم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، شوف انت، الا قليلا. يروح الناس عند الديار دي يتفرجوا ويعملوا، لكن ساعه ما يجوا يباتوا بالليل يروحوا فين؟ في الفنادق، ما يباتوش عندهم ولا في قبورهم ولا في اماكنهم، لا. الا فتلك بيوتهم لم تسكن من منازلهم لم تسكن من بعدهم. شوف تعبير المتكلم ربنا، ما قالكش لم تسكن من بعدهم على الاطلاق، لا، الا قليلا زيارات، لكن في النهايه مفيش حد بيبات جنبهم. في الاخر الناس تروح فنادق، تروح هنا، تروح هنا، مش كده؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يبقى الاستهزاء بالرسل لابد وان يترتب عليه من قبل الله تبارك وتعالى العذاب الأليم. والعذاب يجي من عند الله تبارك وتعالى متعدد، عذاب استئصال ماشي، وفي عذاب ان دول تدين دول، وتلك الايام نداولها بين الناس، تيجي امة تقتلع امة، وممكن يجي العذاب عن طريق الهزائم المتلاحقة بامة من الامم. وسبب العذاب بيكون تكذيب الرسل والكفر بيهم، ده اولا الذنوب العظمى. يليها بعد ذلك ان الانسان يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى، الكفر بنعمة الله. ولذلك ضرب لهم الامثلة، وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، مش كده؟ وقال سبحانه وتعالى عن سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. شوف بقى يا عم، في عم اكتر من كده، رب بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا حضارة عظيمة حضارة سد مأرب، حضارة البلاد اليمن السعيد، وكان اسمها اليمن السعيد، بلاد اليمن السعيد. فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، كفروا بنعمة الله وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سير فيها ليالي وأياما آمنين. قالوا ربنا باعد، وفي قراءة باعد، وفي قراءة ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وزيك يقول لك افتح عند العرب، ذهبوا أيادي سبع، وجعلناهم أحاديث، منهم من تيامن ومنهم من تشاءم وراح الشرق وراح الغرب، وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان لهم وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هنا يقول تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا، في سورة النمل وغيرها فانظروا، للعلماء لفتة بيانية نذكرها على عجل ثم نختم درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وفي آية أخرى فانظروا، قل لي إن السير في الأرض هيكون سببه فانظروا، أنا خرجت عشان أنظر، فالفاء جاءت عشان تبين سبب السير في الأرض. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، نهاية العبرة، لأن العبرة لأن النظر هيكون لأول ولآخر، فحينما يتكلموا عن أوله أو سبب السفر فانظروا. لما يتكلم عن العبرة، والعبرة ما بتؤخذ من ايه؟ من لحظة واحدة ولا ساعة، دي عايزة تفكير ومدة طويلة، بعدين دي مش قرية واحدة ولا قريتين، دي أمم وحضارات باتت وانتهت. فكتير في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عند هذه الآية 11 نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى.